ما أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وكانت له صحيفة تسمى الصادقة تناقلها الناس بعده، وهي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رحمة الله عليهم أجمعين. وكان رضي الله عنه كثير العبادة في شبابه قياماً لليل وصوماً للنهار وطلباً للعلم وغير ذلك مما جاء عنه. سكن مصر المحروسة حرسها الله رب العالمين ومات بها وقبر بها، قيل عام 63 وقيل 65 رضي الله عنه وأرضاه. يروي هذا الحديث عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم في خبر غيبي، ومعلوم أن الأمور الغيبية المستقبلية أو غيرها يجب علينا أن نعتقدها كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم دون زيادة فيها أو نقصان عنها، ونقول آمنا به كل من عند ربنا، ولا نحرفها عن سياقها الذي جاءت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن غيبيات كثيرة، منها ماضية ومنها مستقبلة. فأما الماضية فكونها من أعلام نبوته أنه أمي ما خط القلم صلى الله عليه وسلم، وما تلقى العلم عن أحد لا بمكة ولا خارجها، وهذا من أظهر آيات رسالته وعلائم نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أمي علم الأمم. فهذا من أظهر الأدلة على أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك من الآيات الغيبيات المستقبلية حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء كثر تدل على نبوته وتقطع برسالته، منها أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بغلبة الروم على الفرس في بضع سنين فكان كما أخبر، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بكثير مما يقع بعد موته، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بما يلاقي الأنصار بعده فكان كما أخبر، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فتح خزائن كسرى وقيصر فكان كذلك، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن الصراعات التي ستقع، وعن الافتراق الذي كان ويكون، وعن خروج الخوارج وغير ذلك مما أخبر عنه فكان كما أخبر، حذو القزة بالقزة كما قال صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور المستقبلية التي شهد منها ما شهد لنبوته، وسيشهد بعد ما هو آت لنبوته صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد له بصدقه فيما أخبر مما شهدناه أو لم نشاهده، ليقيننا أنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أخبر عن مشاهد الآخرة وما يكون في عرصات القيامة، ومنها هذا المشهد الجلل أن الله رب العالمين سيخلص رجلاً على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وفي لوظة قال سيستخلص رجلاً أي سيختار رجلاً، ونحن نؤمن أنه رجل ذكر كما أخبر صلى الله عليه وسلم على ظاهر الخبر، وأنه من أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهد وغيره مما ورد في الكتاب والسنة يدل على تعدد مشاهد الآخرة وعلى تعدد أمور العرصات ساحات القيامة وما يقع للعباد فيها. ولكن نرصد هاهنا المشاهد التي تتعلق بأهل كلمة التوحيد لا غير، للذين أتوا بكلمة التوحيد وما إليها من الأعمال الصالحات. فرصد صلى الله عليه وسلم هاهنا رجلا من أمته كما رصد قبل رجلا من غير أمته، كان قد أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب والموبقات إسرافا عظيما، حتى إنه لم يعمل خيرا قط من الصالحات سوى التوحيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لما حضرته الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت أنا لكم؟ قالوا: كنت خير أب لنا. قال: فإذا أنا مت فحرقوني وذروني في يوم عاصف. ففعلوا كما طلب منهم أبوهم. فلما كان ذلك أمر الله رب العالمين الأرض فجمعت ما فيها والبحر فجمع ما فيه، فلما مثل بين يدي ربه سبحانه وتعالى قال له: ما حملك على أن صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. قال: قد غفرت لك. وسواء كان مثوله بين يديه سبحانه وتعالى في الدنيا أو في عالم البرزخ أو كان ذلك يكون بعد يوم القيامة، فهو شاهد لما نحن بصدده أن من جاء بالتوحيد، من جاء بتوحيد العزيز الحميد جل وعلا فإنه ناج لا محالة. لأن من جاء بالتوحيد وجاء مع ذلك بالسيئات والموبقات فإنه تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهذا الذي أسرف على نفسه شاء الله أن يعفو عنه ابتداء ولم يدخله النار ثم يخرجه، وكذلك صاحب البطاقة هذا، فإنه في عرصات القيامة وعلى رؤوس الخلائق أجمعين يظهر الله رب العالمين رحمته وكمال عدله وفضله ومنته سبحانه وتعالى ليعفو عنه ابتداء، مع أنه لم يأتي إلا بالشهادتين فقط: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما أن مشاهد القيامة أيضا ترصد لنا أقواما كهؤلاء، ولكنهم شاء الرحمن جلت قدرته سبحانه وتعالى أن يدخلوا النار ثم يخرج من يخرج منهم بشفاعة الشافعين، أو يخرج من يخرج منهم برحمة أرحم الراحمين جل وعز، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث طويل فيه أن المؤمنين يناشدون ربهم سبحانه وتعالى في إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا يصلون ويصومون ويفعلون الخيرات، ولكنهم في ميزان حسناتهم ثقلت سيئاتهم على حسناتهم فدخلوا النار، فحينئذ يشفعهم الله رب العالمين فيهم فيخرجون أقواما كثيرين، ويشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، حتى إذا ما لم يبق في النار إلا أهل لا إله إلا الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إئذن لي يا رب في من قال لا إله إلا الله. وتأمل في طلبه الإذن، لأنه لا يشفع من لدن نفسه، بل يأتي تحت العرش فيسجد عبدا لله رب العالمين، ويفتح عليه من المحامد والثناءات ما لا يفتح عليه إلا حينئذ صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يمتن الكريم المنان جل وعز يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، ولكنه في هذه يقول ائذن لي، يطلب الإذن في أهل لا إله إلا الله، فيقال له ليس هذا لك أو ليس هذا إليك، فيقبض الرب سبحانه وتعالى قبضتين من النار، فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فمشاهد القيامة ترصد لنا في أهل لا إله إلا الله أقواما تكون لهم النجاة في العرصات، وأقواما تكون نجاتهم بالشفاعة من النار، عافانا الله وإياكم. إن الله سيستخلص أو سيخلص رجلا على رؤوس الخلائق، رجلا من أمتي، وكون ذلك على رؤوس الخلائق يختاره، يخلصه يختاره لإظهار كمال عدله وبيان جميل فضله، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك، كما أنه يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. إلا كلمة التوحيد التي يستهين بها كثير من الناس، بل كثير من المنتسبين إلى العلم، ولكنها ليست بهينة عند الله رب العالمين، بل لا يثقل بها في الميزان شيء. وكون هذا الرجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أمة الإجابة، من الأمة المرحومة، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي من المسلمين. والأمة إذا أطلقت فهي أمة الدعوة، وهذا يعم من آمن ومن لم يؤمن. وأما إذا قال من أمتي فهي أمة الإجابة، الذين أجابوا دعوته ودانوا بدين الإسلام العظيم. فقال رجلا من أمتي، وهذا كاف في الرد على الذين يقولون إن أهل قوله صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، إنما هم من الأمم الماضية السابقة. هذا نص قاطع في الرد عليه، حيث أبان أن هذا الرجل تفضل الله عليه ولم يدخله النار أصلا، بل عفى عنه ابتداء، وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ثم يرد عليهم عقلا، إذا كنتم تقرون أن أقواما يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط، وأنهم من الأمم السابقة، فكونهم من هذه الأمة المرحومة من باب أولى، فإن لها من الخصائص والرحمات ما ليس لغيرها من سائر الأمم. فقال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجل، كل سجل مثل مد البصر، فينشر له نشرا بين يديه يراه عيانا، ينشر له 99 سجلا، أو ينشر له 99 سجلا. أيكون هذا على باب المبالغة والتهويل، أم هو على ظاهره على الحقيقة؟ الظاهر في هذا وغيره من الغيبيات أنه على حقيقته، وأنه تنشر له 99 سجلا حقيقته، والسجل الكتاب والدفتر. وها هنا وصفه بأنه مثل مد البصر، أي مثل ما ينتهي إليه البصر، والبصر يومئذ حديد غير كليل، فبصرك اليوم حديد. فإذا هذه الدفاتر عظيمة جدا لا يقادر قدرها ولا يبلغها العقل الآن، لأن أيام القيامة ومواقف القيامة، لأن يوم القيامة ومواقف القيامة أحوالها غير أحوال الدنيا، فهي 99 سجلا كما أخبر، وهي بطاقة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والبطاقة الرقعة الصغيرة أو الورقة الصغيرة كما هي مشهورة في لغة المصريين والشاميين كما قال أهل العلم عليهم الرحمة. هذا على ظاهره 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر إلى ما ينتهي إليه البصر، وليس البصر الكليل الدنيوي، وإنما البصر الحاد الحديد الأخروي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل في رحمة ربك ومنته وهبته ورحمته ونعمته، فإنه جل وعز فضائله لا تحصر وكمالاته لا تنقضي. هو الذي كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهو الذي أخذ العهد والميثاق على آدم وعلى ذريته في عالم الذر وخاطبنا قبلا: ألست بربكم؟ قلنا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فأخذ علينا العهد والميثاق، ولم يكن هذا وفقط، بل أمدنا بالعقل الذي ناقل به ونفهم، ثم بعد ذلك أرسل إلينا رسله، ولم يكتفي بذلك بل جعل معهم من الآيات والمعجزات ومن الكتب والصحف التي أنزلها عليه وغير ذلك مما هو قاض بالإيمان الذي طلبه منا سبحانه وتعالى. ثم لم يكن ذلك وفقط، بل جعل علينا حفظة كاتبين يعلمون ما نحن فاعلون، يكتبون كل صغيرة وكبيرة. ثم بعد ذلك يكون في القيامة رغم ذلك كله الذي كتب وهو مكتوب، والسجلات والبطاقات وغير ذلك، يجعل لنا الشهود سواء من بني آدم أو من غيرها، حتى من الجمادات، حتى إن الأرض لتشهد لأصحابها أو على أصحابها. ثم لم يكتفي بذلك، حتى إن الكافر ليقول: لا أرض إلا شاهدا من نفسي، فيختم على فيه أي على فمه، وحينئذ تنطق جوارحه بما كان يعمل. فإذا ما أزيل عنه الختم قال لجوارحه ولأعضائه: سحقا لكن، فإنما عنكن كنت أناضل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل من قبل الخلق وإلى ما بعد إلى يوم القيامة، يكتب رب العالمين ما هو كائن، ويجعل الملائكة تكتب، ويجعل الشهود، بل يجعل الأعضاء تشهد، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. قطع الحجة على كل سبيل وعلى كل قائل، فلله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقال له: يا عبدي، ألك عذر؟ أظلمك عبادي الكتبة؟ أظلمك الكتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. وهذا وغيره قاض وقاطع، أن الله رب العالمين يتكلم بكلام ليس كمثله كلام، وهذا أظهر من أن يتأول أو يتحرف به عن سبيله، كما يحرفون كلام الله. وكلم الله موسى تكليم، وكلمه ربه، بل جاءت هذه الصفة على أنحاء شتى. وإذ قال ربك للملائكة: ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث، وناداه ربه وقربناه نجيا، منادات ومناجات وقول وقيل وحديث وكلام، ثم يحرف عن هذا ويقال لا يتكلم سبحانه وتعالى جل وعز، والقرآن كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، ويحرفوا كلام الله، ويمنعوا وينفوا صفاته سبحانه وتعالى. فيكلم عبده ويقول له: ألك من عذر؟ فيقول لا يا رب. أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة، إنها لا إله إلا الله. قال أبو ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أوصني، قال يا أبا ذر لا تفعل سيئة إلا وأتبعها بحسنة، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. فقال يا رسول الله لا إله إلا الله حسنة؟ قال هي أحسن الحسنات. فقال بلى، إن لك عندنا حسنة، إنها أحسن الحسنات، إنها لا إله إلا الله. فقال بلى، إن لك عندنا حسنة. فتنزل له بطاقة فيقول يا رب وما تصنع بطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنه لا ظلم عليك اليوم. سأل الله رب العالمين أن يخلص قلوبنا من شوائبها وأن يخلصنا من النار وأهلها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لعبده هذا: يا عبدي ألك عذر؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. وتأمل في هذا البون الشاسع والفرق الكبير بين هذا الموحد المذنب المقر بذنوبه وسيئاته، المنكسر بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ينكسر فؤاده بين يدي الرحيم الغفور سبحانه، فيقول لا يا رب أقر بها كلها، ليس لي من عذر، ولم يظلمني أحد، لا سيما كتبتك، لا سيما الكتبة الحافظون. فيقول الله رب العالمين بلى، فتنزل له البطاقة. تأمل هذه الحال وحال الكافر الذي كتب في دفاتره ما كتب من كفره وسيئاته وخطيئاته، وشهد عليه من شهد من الأمم، لا سيما هذه الأمة المرحومة التي تشهد على الأمم، وشهد عليهم أنبياؤهم، ثم تشهد الملائكة، ويشهد عليهم غير ذلك من الشهود، ثم بعد ذلك يقول لا أرضى إلا شاهدا من نفسي. تأمل بين حال هذا المقر بذنبه وبين حال هذا الجاحل الذي ينفي الذنوب والمعاصي ويجحدها ويقول لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، فحينئذ يختم على فمه وتنطق جوارحه بكفره وسيئاته وموبقاته فيهلك. وإن هذا المشهد وإن هذا الفارق العظيم بين هذين يذكرنا بالعصيان الأول، فأما أحدهما وهو آدم صلى الله عليه وسلم فقال هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأقر وندم وتاب فقبلت توبته وكان جزاؤه الرحمة. وأما إبليس فإنه جحد واستكبر وأبى، فكان جزاؤه الطرد واللعنة. فهكذا هذا المشهد في الآخرة، فتنبه إليه لتعلم الفارق العظيم بين عبد مقر بذنبه وبين جاحد منكر، فهذا جزاؤه الرحمة وهذا جزاؤه الطرد واللعنة. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة. فتنزل له بطاقة فيقول وما تصنع هذه البطاقة؟ وإذا مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وعبدٌ لله سبحانه وتعالى. هو بشر، قل إنما أنا بشرٌ مثلكم، ليس له من صفات الألوهية ولا الربوبية من شيء، لا نغلو فيه صلى الله عليه وسلم، كما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وكذلك لا نجفو عنه، بل نقول هو رسول الله، وهو نبي الله، وهو خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. فلا نرفعه عن منزلته التي وضعه الله فيها، ولا نخفضه عنها، ولا نكون كأهل الكتاب السابقين، منهم من يطعن في النبيين بل ويقتلهم، ومنهم من يغلو فيهم فيقول عزير ابن الله، أو يقول المسيح ابن الله. وإن كانت طوائف من هذه الأمة لا تظهر ذلك بألسنتها، ولكنها في قلوبها تعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم من صفات الألوهية أو الربوبية شيئا، ولذلك يسألونه من دون الله، ويستغيثون به من دون الله، ويرجونه من دون الله. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما هو معلوم. فقال: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات ولا يثقل باسم الله شيء. وهذا فيه تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان، وأنه ميزان حقيقي وله كفتان. ويأتي في كتب المعتقد: إن له كفتين، إن له كفتين ولسانا. واللسان ها هنا ليس اللسان الناطق، وإنما هو لسان الميزان الأسلة الحديدة المستدقة بين الكفتين. وهذا إما أنهم عندهم خبر عن نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يصلنا أن الميزان له كفتين وله لسان، أو أن الميزان يريدون به أنه ميزان حقيقي له كفتان بل وله لسان أيضا، أي الحديدة التي تكون بين الكفتين، والله أعلم. إما أنهم عندهم خبر عنه صلى الله عليه وسلم باللسان بين الكفتين، أو أنه إمعان في بيان أن الميزان حق على حقيقته، ردًا على الجهمية الذين يقولون ليس ثمة ميزان وإنما الميزان العدل، ويؤولون هذه الأمور عما جاءت في الوحي المعصوم. فهو ميزان حقيقي له كفتان، فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وإن في الكفتين توزن الأعمال والعمال والسجلات. فأما الأعمال فتوزن أقوالاً وأفعالاً، فأما الأقوال فدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقال: ثقيلتان في الميزان، فهذا وزن الأقوال، حيث إنها تجسد مادة توزن في الميزان يوم القيامة. وكذلك توزن الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فإذا الأعمال تجسد كما تجسد في القبر، صالحة كانت أو طالحة، منيرة لصاحبها في القبر أو مظلمة عليه، فكذلك يوم القيامة تجسد. ولذلك يشفع القرآن، أي عمل العبد، ويشفع الصيام، وتوزن الأعمال في الميزان، فأثقل شيء في الميزان حسن الخلق. نسأل الله أن يحسن من أخلاقنا أجمعين. وأما كون العمال يوزنون فقال سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي للكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة، أي الكافر، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه لما ضحك البعض من خموشة ساقيه قال إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. ففيه أن الكافر يوزن وأن المؤمن يوزن أيضا، فإذا كما توزن العمال توزن الأعمال. وهذا يدل على أن مواقف العرصات في القيامة متعددة إظهارا لكمال الله وعدله وجميل فضله سبحانه وتعالى، بل وتوزن السجلات أيضا، وهي الدفاتر والكتب التي خططها يمين الملائكة عليهم الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ولا يثقل باسم الله شيء. وآخر ما في هذا الحديث مما معنا اليوم وإلا ففوائده أكثر مما ذكر هو فضل كلمة التوحيد، وأنه لا يثقلها شيء في الميزان، وأنها لا ينهنئها شيء دون العرش، وأن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأن أهلها ناجون وهم عند الله رب العالمين لهم المنزلة. فلا تستهينوا بهذه الكلمة ولا تستهينوا بأهلها، إنهم أهل لا إله إلا الله الذين شهدوا لله سبحانه بالوحدانية وبالأحدية، فقالوا لا معبود حق إلا الله. والكلام في هذه الكلمة مما يطول وله مقام آخر، أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أهلها وأن يختم لنا بالحسنى وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وأن يجعلنا من أهل الجنة ومن رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي النعمة والمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى.